ما حكم من عاش مع من لا يصلي ولا يصوم وجالسه وأكل معه في صحن واحد، هل يرتكب إثما؟ الواجب النصيحة والإنكار، وأن يبين أن هذا أمر منكر عظيم وأن تكره صلاته، فإذا أوجئ إلى أكل معه من غير اتخاذه صاحبا من غير تساهل بأمره، بل جمعته المائدة أو الضيافة من غير قصد الصحبة فلا حرج عليه ذلك، لكن لا يتخذه صاحبا ولا يتساهل معه، بل يهجر يستحق الهجر حتى يأتي إلى الله، لأن ترك الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم الرجل إنه يكون في السجن ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الواجب هجره والإنكار عليه. أما لو أكل في وليمة معه في طعام جمعه به عارض من غير اتخاذه صاحبا ولا جليسا فلا حرج في ذلك، لأن الشيء العارض الذي لا يتضمن تساهلا معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.